قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا وغلقت الأبواب

ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسهم وقال قرينه هذا ما لدي ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء فجعنا الأرض فلما جاء أمر قف قف وقال لا تخف قال لا تخف نجوت من ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرين. إن الذين آمنوا وعملوا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئت بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا خلقتها باطلا سبحانك ربنا فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما إن الله عليم بذات الصدور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك وإلى الله عاقبة الأمور فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء رب

أكرمك الضرير. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا معا أبرار ربنا واتنا ما واتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. استجاب لهم ربهم أني استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. بعضكم من بعض فالذين هاجروا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها وجاء من أقصى المدينة يسعى وجاء قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الله أكبر الله أكبر وجيء رجل من أقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك وسلام وسلام سلام الله فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها فخرج منا خائفا يترقب الله وبعدين في الكمال يا روح فخرج منها عجب قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما يا رجع وبعدين قال تا لا نسقي حتى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان نسمع والله قال ما خطبكما النبي خلينا هنا شويه وحياة نور عليك خلينا هنا شويه قال ما خطبكما الله يديم عليك نبي الله يديم عليك نبي قال ما خطبكما حتى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا Yeah. عليكم ربي لولا دعاؤكم. قل ما يحبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية من أول فيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية.

إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا كلوا واشربوا أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم الفاتحة